إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. غرنا الآيات من الآية 7 إلى آخر سورة الآية 12 مع هذه السورة المدنية وهي سورة التحريم. نبدأ مع الآية 7. غرنغ يا أيها بتغنغ داني مد مشبع مسمس غرنا عدة أنواع من مدود المشبع وجب متصل مغجائز منفصل غرنا غداني لفظة يا أيها الياء تتصل مع أيها يعني أن الياء ليست من أصل الكلمة فهذا المد يكون جائز منفصل. إنما غنى قدر حركتين لسبب نون مشددة. أحسنت. نون مشددة تغن بغنى قدر حركتين. تجزون ذين حكم في حرف الجيم قلقلة مرتبتها صغرى. أحسنت. قلقلة حرف الجيم جاء ساكنا يقلقل غنى صغرى يقلقل قلقلة صغرى لأنه في وسط الكلمة أو في وسط الكلام. ما كنتم تعملون لدينا إخفاء وهو بغنى قدر حركتين. أحسنت. دني النون الساكنة جاء بعدها حرف تاء وإذا جاءت تاء حرف تاء بعد النون الساكنة تخفى بغنى قدر حركتين. آمنوا ما نوع هذا المد؟ الذين آمنوا. نعم أحسنت بارك الله فيك. مد بدل لكن نصن بدل معنى مد البدل. مد البدل عندما تتقدم همزة على المد يكون همزة بعدها مد فهذا المد يكون فيه كم من حركة؟ نعم لدينا الثلاث في هذا المد القصر أو التوسط أو الطول. والقصر حركتين التوسط 4 حركات الطول ب6 حركات. توبوا إلى الله. أحسنت بارك الله فيك. ما نوع هذا المد؟ مد جائز منفصل بارك الله فيك. توبة نصوحا تفضل غنى في النون المشددة. ومن أين أصل هذه الغنى؟ من أين؟ تاء ما بها التاء بتدست ديست من أين؟ ديست تنوين. أحسنت. التنوين إذا جاء بعده حرف النون فيدغم إدغام ناقص يسمى إدغام ناقص وليس بإدغام كامل بغنى قدر حركتين مع حروف تجمع في كلمة يؤمن الياء والواو والميم والنون. والإدغام الكامل مع حرف اللام والراء. غرنوداني حكم خاص في الياء، في ذوات الياء، تسمى بذوات الياء. عسى، عسى، مش مسوين الحكم. نعم حسنت. تقليل يعني الميل من الفتحة نحو الكسرة، والنقر عسى، عسي، الفتحة عسى أما الكسرة عسي، بينهما عسى، هكذا نقلل هذا المد، نقلل حرف السين. ربكم أن يكفر، مد مشبع، أحسنت. ما سببه؟ الواو. هذه لا تسمى بالواو، وإنما تسمى بالصلة الكبرى. نعم، الصلة الكبرى بعد ميم الجمع وهاء الغائب المفرد. وهذه الصلة ترسم في الرسم العثماني كأنها واو صغيرة بتة تزد بعد الهمزة أو السكون، فتكون لدينا صلة كبرى، يكون زنجس علامة المد المشبع. صحبتة يزد بعد يقن الحرف خلف، هذه عد صلة صغرى ولدينا فيها حركتين فقط. أما في الصلة الكبرى 6 حركات، يعني تابعة للمد المشبع. سيئاتكم نفس الحكم مع آمنوا لمد البدل. يدخلكم قلقلة صغرى في حرف الدال. جنات، نعم غنى قضى حركتين في النون المشددة. عندما نقول غنى أنسن، ما معنى هذه الغنى؟ ما يعني ما سبب هذه الغنى؟ نعم نفس الحكم دقن، هذه عاد الغنى قضى حركتين ولتبدل، بس هذه يكون كل السبب غير الغنى مع الإخفاء، والغنى مع النون والميم المشددتان، غنى مع الإدغام الناقص. المهم عدة غنى. نورهم يسعى، يسعى نفس الحكم مع لفظة عسى، أحسنت. وملاحظة بالنسبة لهذا التقليل، هذا التقليل عنده حالات خاصة لورش يقرأ معه. يقولون ربنا أتمم لنا، نعم تغرضني، مد مشبع، مد جائز منفصل. إنك على كل شيء قدير، نعم هذا مد من مدود، من سبب الهمس. عندنا مدود بسبب الهمس ومدود بسبب السكون. هذا لفظة شيء، لدينا مد ليل مهموز، ليل مهموز بلا يقل مد، مد لياء أما مد الواو يسد قبل فتحة، الحرف الذي قبله مفتوح، هذا المد يسمى ليل مهموز. أما عندما يأتي بعده همزة يسمى ليل مهموز، ولدينا فيه كم حركة؟ ليل مهموز غرس 4 حركات وست حركات، ليش غرس حركتين؟ هذا مد خاص أطلح فضماني، هذا المد ليل مهموز ديس 4 حركات وست حركات بالتوسط والطول. ومأواهم، دني غرنق، ومأواهم نفس الحكم مع عسى ويسعى تقليل. كما قلنا هذا التقليل يسمى في هذه الحالة بذوات الياء، عندنا تقليل لذوات الياء وحالة أخرى الراء المتطرفة في آخر الكلمة المكسورة كسرة إعراب، عدة حالات لهذه التقليل، وهو حكم خاص لبعض القراء، يعني يوجد أحكام عامة إلا أن أكل قراء اتفق نفس، وأحكام خاصة كل قارئ لديه أحكام خاصة، كل قراءة الإمام نافع غرس قراءة وهناك قراءة أخرى. غنغداني في آخر الآية، في رأس كل آية تعملون قدير المصير، ماذا نسمي هذا المد؟ تفضل. نعم حسنت، مد عارض للسكون، يعني أن هذا المد يأتي قبل السكون، ونحن نعلم أن العرب لا تقف إلا بالسكون، العربي بلي السول بيقضى والس دي بدي السكون، بيبدا والس واللي بدي السكون هذه بدي الفتحة ثم غضمت ثم ركسرت شيء بيبدي السكون. المد الذي يكون قبل السكون يسمى مد عارض للسكون، ولدينا فيه الثلاث يعني القصر والتوسط والطول، حركتين مغربعة مغسدة. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، باسم سوى المد الليل مهموس نرقب سيمارو، وقيل ادخل النار، احسنت، قلقلت حرف الدال ادخل، وقيل ادخل عند الابتداء، ادخل عند الوصل، وقيل ادخل. رب ابن لي، غرمغداني ربي لفظة ربي وبعدس ابني لي، يعني اسم الكلمات هم العزم، ربي ابني لي دني ديس حكم وهو يسمى ب، لا ليس بالتقاء همزتين وإنما نقل همزة إلى الحرف الذي قبل الهمزة، ربي بني لي. ومريم ابنة عمران، بتغنى داني ابنة قلقلة مرتبتها قلقلة صغرى، من القانتين، باسم سأقول المد العارض للسكون، القانتين في آخر الكلمة، والمد الواجب أو الجائز المنفصل وتنتجي ولتعيد ذيس مد جائز منفصل غير إلى ذيس الهمزة القطعية، بتى يكتل الكلمة تبدأ بهمزة وصلية فستجي همز وستجي المد الجائز منفصل. من يشنق المثال داني؟ المد الجائز المنفصل بلا يلزم هذه يكون الهمزة همزة قطعية وليست همزة وصلية.

واغفر لنا دني الراء مرققة الراء مرققة بلا بعد قبل كسرة أو جاءت مكسورة أو مسبوقة بكسر بينهما سكون أنت والله أو نرى فهم ملاحظة ثانية أو صورة ديس منه ديس يغلب حروف لحروف الاستعلاء خص صديق تنقض الخاء والصاد والقاء والضاء والضاد والطاء والقاف أنت والله حروف الاستعلاء وحروف الاستفال تفضل ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون للذين كفروا امرأة نوح والذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم الراء مفخمة ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين لفظة عمران من أين هذه الراء مرققة أو مفخمة عمران مع عمران أنني عمران مع عمران هذه الراء جاءت ما قبلها مكسور بينهما ساكن هذه اللفظة لفظة خاصة الأصل فيها أنني عمران هي الألفاظ الأعجمية عمران إسرائيل أسنج التفخيم عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار حول التنين تجري خطي تجري تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين

أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أعاذنا الله تعالى من عذاب جهنم وبئس المصير. تقبل الله منكم هذه التلاوة. سئل علي كرم الله وجهه عن ماذا ما معنى كلمة الترتيل، ماذا تعني كلمة الترتيل؟ فقال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. علم التجويد كاملا يفسرت بكلمتين فقط، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني ينقسم إلى شطرين. تجويد الحروف يعني مخرج الحروف، المخرج صحيح، ثم الصفة اللازمة والصفة العارضة للحرف، أنتوني تجويد الحروف. أما الشطر الثاني هو معرفة الوقوف. جانب مهم من علم التجويد هو معرفة الوقوف، يعني الوقوف عند المعاني. بالله بن حد يعزم القرآن. من الأحسن إذا لم يضطر الإنسان، أذي بد من إلا المعنى يصح، إلا أنواع من الوقوف، الوقف الحسن، الوقف القبيح، من أنواع الوقوف، والإنسان يختار أين يقف. بلا يقن حد يعزم أبدا قبل ما يبدأ عزم، أدي بي قسط وافر من الهواء مش كاس يكفى، أدي يعود إلى المعنى التام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة نعيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.